فقط اللي تزعل تسألنيش على المكان طالع رحلة للسحاب حاول أصحح الخلا لسه قلبي في الشمال بقيتش أدور على الأمان بقيت بدور على السلاح بدور بس على الانتقام شايف غير الرجال فعقدتي دوت الحلال ما فيكمش عشر سلكان خلقتو الأكوت سواء كرهتو دوت أو حبيتو كلبش في إيدي ودماغي في المكوك لو عايز تحلم ما تخافش من الجاثوك قالولي ركز كله مكتوب له يروح مش هيعوزوك غير بس وقت اللزوم أعداء تحتار فيك ولا أصحاب يختالوك حاولنا ما عرفناش نعشنو الخسيس كبسنا البن ما وقفش النزيف صدقنا قلوبنا قالوا دول مجانين فاكس فاكس كل اللي اتقال فاكس مستقبل فاكس كل اللي كان واللي معاك انا حبيت الحياة خدت حبك بس طبعا في المزيد هنروح الكافية ولا ده مش اكيد كلنا في رحلة تجاه التجاعيد وانا مش ضامن ابقى معاك كان نفسي اقولك اني فداك كان نفسي اقولك اني مناس كان نفسي اقولك اني اسف خنتها مرة من غبائي تانية كانت بتدور في بالي بعرفوا اني عملتها مرة يبقى اكيد هعملها تاني والتاني العالم حول لي الاناني خلاني مش شايف غير نفسي والباقي اعدائي ده من اللي حصل فيا سبت دور الضحية وبقيت اردو في الناس فقدت الاتزان تسألنيش على المكان طالع رحلة للسحاب حاول أصحح الخلال لسه قلبي في الشمال بقيتش أدور على الأمان بقيت بدور على السلاح بدور بس على الانتقام خشايف غير الرجال فعقدتي دوت الحلال مفيكمش عشر سلكان Live love سألوا على فين قلت لهم Live love برك كيج انا مش نيكولاس باغي لارج انا مش ريجولا قاعد فاهمه كل المعاتيد السفرة بتاعتي انتوا المعازيد عايزين نتغير ليه وانا مدول مين عايزين نتغير ليه وانا مدوش مبين ما تحدفش التوب لو بيتك من ازاز احنا في السكة تجهزوا من العزاز دلوقتي الجبان في ايدو اللي جام قولوا للشباب كل وقت ولي اذان مفيش فيكم اصلا انسحاب ده المصير وده المنال لو فقدت الاتزان تسألنيش على المكان طالع رحلة للسحاب حاول اصحح الخلال لسه قلبي في الشمال بقيتش ادور على الامان بقيت بدور على السلاح بدور بس على الانتقام